يا من إليه بعزه أتشفع، يا إليه بعزه أتشفع وبذلتي أعنو إليه وأخضع، يا منقذ الغرقى ويا من عبده ويا من عبده يدعوه في ظلم فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام ودافع النوب التي بسواه ليست تدفع، يا من فيكشف ما دعوت ويسمع، يا من أناديه لخير، أرتجي طمعا فأوقن بالقبول وأقطع، أنت الذي لا ناصر لي غيره إن أجمع الأعداء لي وتجمعوا.